جماعة عسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين، هل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في الصحراء؟ وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر، علما أنهم هناك يستلم منهم كل يوم سرية لتكون على هيئة الاستعداد، والباقون يلعبون الكرة ويأكلون من نعم الله؟ المسافر ونحو لا ليس على الجمعة، إنما يقولون يصلون صلاة المسافرين ظهرا وعصرا وليس عليه الجمعة. والذي أقام الحاجة في البرية ينتظر أمرا أو يسعف جيشا أو ما أشبه ذلك، هذا حكم المسافرين وليس حكم المقيمين حتى يقيم صلاة الجمعة. إذا أقام في قطعة من البر من الصحراء ينتظر الأوامر فهذا حكم المسافرين. أما إذا أقام شهرين عابدا عازما على شهرين فالذي يعني شهور العلم أو يتم أربعا، ولكن لا يكون من الجمعة، يتم أربعا فقط وراه وعطره وعشاء، لكن جازما على أكثر من أربعة أيام. أما الإنسان يجب ما يدري تحت الأوامر، قد يقيم يوما وقد يقيم خمسة أيام وقد يقيم أكثر، لا يدري متى يؤمر بالرحيل. هذا له قصر أبدا حتى يعمد بالإقامة الطويلة التي يعرف أنها إقامة معزوم عليها أكثر من أربعة أيام، لأن الرسول أقام أربعة أيام في مكة قبل الحج وكان يصلي قصرا، فدل ذلك على أن إقامة أربعة أيام وما حولها ما دونها حكم السفر. قيل نوى أكثر من ذلك فالجمهور على أنه يتم أربعا، لأن الأصل كما هو الأربع، ترك في السفر وما يحاب بالسفر وبقي الأصل على وبقي ما سوى ذلك على الأصل. نعم. وإذا كان صلى الجمعة يا شيخ خلال هالشهرين هل يعيدونها ظهرا؟ الله أعلم، لا أعلم، نحن نرى فليتأمل.